بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا لسه في الملزمة رقم 5، لكن في آخر جزء فيه اللي هو الشرع الصحيح، هنكمله وعلى حسب الوقت ندخل بقى في ملزمة جديدة ولا لا. أنا قلت المرة اللي فاتت إن المقصود بالشرع الصحيح غالباً لما العلماء بيقولوا ان الشرع الصحيح يدل على وجود الله، ان الايات القرآنية بتتكلم عن الله عز وجل وبتعطينا معلومات عن اسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل، اللي هو العلم الخبري عن الله عز وجل، وان ده جزء هام جدا وكبير جدا. الانسان يعني مش هيصل إلى معرفة كاملة بالله عز وجل إلا عن طريق الوحي وإلا عن طريق الشرع الصحيح. وزي ما قلت أبسط مثال إن أسماء الله عز وجل لفظ الجلالة الله لن تستطيع أن تعرفه إلا من خلال الوحي، وآيات أخرى وأشياء أخرى كثيرة متعلقة بصفات الله عز وجل هي عند أهل السنة والجماعة بيسموها صفات خبرية، يعني لا يستطيع أن يصل إليها إلا عن طريق الخبر. زي مثلا إن الله عز وجل مستوى على عرشه، أو إن الله عز وجل له عرش، لم تستطيع أن تصل إلى هذا إلا عن طريق الشرع الصحيح. فبالتالي ده مفهوم إن الشرع الصحيح بيخبرنا عن الله وبنعرف الله عز وجل عن طريق الشرع. في مفهوم آخر إن الشرع الصحيح دليل على وجود الله، لكن ده أمر خاص بالقرآن الكريم بالإسلام بس، إن القرآن في حد ذاته كمثال للشرع الصحيح معجزة دالة على وجود الله عز وجل. وزي ما قلت قبل كده إن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، إن القرآن ككلام الله، الله عز وجل بيتكلم عن الآيات في الأنفس والآفاق بتدرك صدقها فتعرف إن اللي ربنا قاله في القرآن صحيح، يبقى هو ده فعلا كلام الله. أو الوسائل الأخرى اللي من خلالها بنقدر نثبت إن القرآن كلام الله، فيبقى بالتالي في الله، يبقى ما نفي لكلام الملحدين وإثبات لوجود الخالق. طيب، فأنا كاتب هنا إثبات إن الشرع الصحيح دليل على وجود الله عز وجل، وأنا كاتب في رأيي الشخصي هذا أقصر طرق إثبات وجود الله، إن أنت تتكلم في مسألة إن القرآن الكريم كلام الله. أنا بعتقد إن أسهل شيء هو إثبات إن القرآن الكريم كلام الله، لكن زي ما قلت قبل كده إن مش دايما أقصر طريق هو أصح طريق. ممكن الشخص ما يقدرش يناقش حججك في مسألة إن القرآن كلام الله، ومع ذلك يبقى باقي عنده بعض الشبهات أو التساؤلات يحتاج لإجابات عليها علشان يدخل الإسلام. ممكن بعض الناس ينفع معهم أقصر طرق ويسلم غالبا، يعني مثلا مسلم متشكك أو حاجة زي كده، ده أمر بيثبته أيا كان. لكن لو واحد غارق في شبهات كثيرة مش هيكفيه فقط تنظيرك عن إن القرآن كلام الله، هيحتاج إجابات في مسائل أخرى، زي مثلا اللي احنا كنا بنناقشه مسألة خلق الشر أو من خلق الله أو الكلام ده كله، شبهات اللي بيقعد يقولوها الملحدين. طيب، أنا كاتب أقوى دليل على صحة الشرع إعجاز القرآن الكريم. في مسألة في غاية الأهمية انا قلت الكلام ده متفرقا في محاضرات، بس مش مشكلة، انا بكرر الحاجة في موضعها علشان السلسلة الواحدة تكون كاملة. في نقطة اعجاز الشيء المعين، احنا بنقول ان يا اما علشان تثبت ان الشرع ده صحيح يبقى ادلة ان القرآن الكريم كلام الله، ادلة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. وانا قلت ان احنا هنفرد باب اثبات ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول لما نيجي نتكلم على الايمان بالرسل وسيد المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن فكره ان العلماء قديما وحديثا لما تكلموا عن وجوه اثبات ان النبي محمد رسول ووجوه ان القران كلام الله، اوجه كثيره جدا جدا ومتعدده. لكن لابد ان تراعي، وهذه من الحكمه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. الحكمة يعني تشوف أنسب فعل أو أنسب قول في الوقت أو الظرف، الإيه المناسب، إيه أفضل شيء مفروض تعمله في الظرف ده. من الحكمة أن أنت تدرك أو تستشعر إيه هي وجوه الإعجاز اللي يقدر يقبلها الشخص اللي أنا بناقشه في عصرنا الحالي. يعني معظم الناس مثلا عندهم جهل شديد جدا باللغة العربية، ما عدش أكلمه في أوجه فصاحة وبلاغة وبيان القرآن الكريم، هو بالنسبة له كأني بتكلم هيروغليفي، مش هو ده اللي هيستشعره وهيحس بيه وهيحركه. ممكن في ناس أدباء ودكاترة وبيفهموا في روايات وبيقروا وبيعرفوا يتذوقوا اللغة، ممكن أتكلم معاهم في هذه المسألة وأقول له شوف إن الآية دي مثلا والآية دي هنا مثلا صابئون، هنا الصابئين في وجه دلالة وإعجاز لغوي، أو هنا الآية أضافت حرف عطف لكن الآية دي ما فيهاش ده لإضافة معنى وبلاغة، وقعد أتكلم. و دي مسألة ممكن بعض الناس يفهموها ويستشعروها، لكن في الأغلب الأعم معظم الناس بتفهم وجوه الإعجاز يا إما يكون في المسائل العلمية، إعجاز علمي سواء في القرآن أو في السنة، يا إما إخبارات غيبية سواء قديمة أو مستقبلة. هي دي الأمور اللي معظم الناس بتقدر تفهمها. يعني القرآن الكريم مثلا يتكلم عن إخبار كيفية نشأة الكون أو إعجاز علمي في مسائل كثيرة معينة، معظم الناس في العصر الحالي بتفهم الطريقة دي، بتفهم اللغة دي، هو ده اللي بيأثر فيها. لما أجي أثبت له إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا نبي، ما جيش أقول له الرواية بتقول إنه المية كانت بتفيض من بين إيديه يا نبيع، ألاقي واحد يقول لي بص أنا ما بحبش القصص والحكايات، لأن دي بالنسبة له معجزة هي مجرد خبر. ممكن أقعد أستفيد في مسألة إن ده مش مجرد حكاوي الأهاوي، لا ده فيه أسانيد وفيه علم رجال وعلم مصطلح، برضه هيبقى الكلام ممل بالنسبة له. لكن لو جيت مثلا قلت له على طول إن النبي أخبر بمستقبل بعيد، وقتها مش هيجي في باله هو ده صحيح، ده حديث صحيح ولا ضعيف، لان وجه الاعجاز باين جدا لوحده دال على ان ده لازم يكون بوحي. فالنقطة دي مهمة، لما يكون عندي وسائل كثيرة واوجه كثيرة اصل بها الى امر ما، لازم اختار انسب شيء، لازم اختار اقوى وافضل شيء. يعني عندي أمثلة كثيرة من الإعجاز العلمي، مش من الحكمة إن أنا اختار الآية اللي محتاجة شرح وتوضيح ولف ودوران وخرايط أو كلام علماء، لا، أنا بفطنتي وذكائي وحكمتي الشخص اللي قصادي إيه المثل اللي هو هيفهمه أسهل وأقرب له، وده اللي أبدأ بيه، ما روحش أختار المثال الصعب، أختار أسهل وأقوى مثال وهكذا. طيب، فالجزء الخاص بقى بإثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده هنتكلم في أمثلة عنه بعدين، وده باب واسع جدا جدا جدا، لأن احنا عندنا تراث ضخم جدا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء في سيرة أو سنة أو حديث، فبالتالي احنا هنحاول نقول ايه هي النقاط ووجوه الإعجاز، وبعد كده الداتا اللي تتحط تحت كل بند دي على قد ما ربنا يفتح عليك وتدور وتقرا. في اوجه العلماء حصروها من ضمنها حوار الاعجاز الرقمي ده العلماء يعني بيتكلموا فيه، لكن في وجوه ما انا ذاكرها هنا هنقراها العلماء متفقين ان ده اعجاز بمعنى انه ده لدلالة واضحة على ان الكلام ده من عند الله عز وجل. طيب هو اول حاجة طبعا تعريف الاعجاز او المعجزة، احنا بنقصد بيها القرآن معجز او كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه اعجاز، المقصود به ان المخلوق لا يستطيع ان يأتي بمثله في الوقت اللي تكلم فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم او في الوقت اللي نزل عليه القرآن او الى الابد. في نوعين، في نوع هو اعجاز يعتبر يعني ممكن حد يلف ويدور حواليه ويقول لك ده كان ممكن يعرف من هنا او من هنا ويحاول يشكك، وفي اعجاز زي تحدى الله عز وجل لجميع الخلق ان هم يأتوا بمثل القرآن، ده اعجاز قائم منذ نزول القرآن الى قيام الساعة هيفضل دائما معجز للخلق. في اللي بوقتها دي معنيين، يا اما المقصود بيها ان دلالة الاعجاز اللي يفهموا اكتر هم وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زي مسألة الفصاحة والبلاغة والبيان وحسن اختيار الكلمات والمعاني والكلام ده كله، ده وجه اعجاز اللي يفهموا اكتر وحج عليهم اكتر هو الوقت اللي نزل فيه القرآن على العرب. في المعنى التاني اللي انا اقصده ان ممكن تجد نوع من أنواع التشكيك. يعني أنا قعدت مع ناس، كنت حكيت القصة دي قبل كده، يقعد يقول لك إيه هو عارف الإخبار القديم ده منين؟ ما أصل في جن بيعيش من 9000 سنة وهو اللي قال له على القصة دي. دي يعني بيبقى ليها بيان آخر أو طريقة تبين اللي هي ايه الايات الدالة على ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تعلمش من حد، فدي مع دي تبين كمال الاعجاز. لكن في امور هي في حد ذاتها ممكن ما يكونش الحجة القوية الكاملة، يحتاج معاها امور تانية تدرسها علشان تبان حجة قوية ما فيهاش نقاش او تشكيك امام الشخص اللي انت بتناقشه. اللي انا عايز اوصله هو ان مش كل وجوه الإعجاز بالنسبة للشخص المخاطب هتبقى بالنسبة له حجة قطعية الدلالة، هي دي الفكرة يعني. طيب عامل زي واحد تعبان في مخه مسيحي بيقول لك غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قال لك وإيه يعني ما الحرب غلب ومغلوب، فجت معاه كده. طبعا هي الفكرة ايه يعني ان المسألة محتاجة تدقيق وبيان اكتر علشان يبان وجه الاعجاز، ان يشوف تاريخيا الفرس والروم حالتهم كانت ايه، وان كان كل التكهنات لحرب كانت هتأدي لعكس اللي القرآن قاله، حاجات زي كده كتير وفيها اعجاز جغرافي وكلام ده كله، حاجات كتير بقى كذا نقطة. لا يعني نقصد في النهاية قوة الإعجاز في منه وجوه بتحتاج ان انت تعلم الشخص اللي انت بتخاطبه، ما بيدركش ان هو معجزة قوية غير بعد ما تفهمه أمور. طيب هنا في نقطة بعض الملحدين او نصارى او ايا كان اللي بيقولوا شبهات يعني بيستدلوا ببعض الايات اللي مفادها ان ربنا عز وجل ما اعطاش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم آية. في سياق هذه الايات هو المقصود ان الله عز وجل ما أعطاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات زي مثلا ناقد صالح أو كده، اللي سيؤدي إلى أن لو قوم كانوا كفروا بهذه الآية وما اتبعهوش ربنا هيبيدهم ويهلكهم. في يعني أنا مش متذكر تحديدا، ماشي أنا افتكرت آية ونزل عليه، في مثلا في سورة يونس ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي، فقل إنما ما عرفش الخط ما معلش صغير وأنا للأسف مش حافظ، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فيقول لك لولا أنزل عليه آية، يعني ربنا ما أعطلوش معجزات. ده الجهلة من اللي بيثيروا شبهات بيستدلوا بآية زي كده، إن ربنا بيقول لولا أنزل عليه آية، فده معناه ربنا ما أنزلش عليه ما عطلوش معجزات، فإحنا مش هنؤمن بيه. هنؤمن بيه ليه وربنا ما عطلوش معجزات؟ الآية مش معناها كده. لولا أنزل عليه آية المقصود بيها زي ناقد صالح والآيات الباهرات اللي ربنا أعطاها للأنبياء والرسل اللي أقوامهم لما كفروا بيهم ربنا كان بيبدهم ويمحيهم من على وجه الأرض. ده نوع من أنواع الرحمة، إن الله عز وجل أعطى الفرصة، أو إن الله عز وجل ما نفذش نفس طريقة العقوبة اللي فيها الإبادة، فما زال للإنسان فرصة إنه حتى لو كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عنده وقت إنه هو يعيد التفكير ويتأمل مرة أخرى ويرجع ويآمن ويتوب إلى الله عز وجل. فأحنا بنؤمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم له معجزات زي إعجاز علمي، معجزات حسية، إنه كان بيكسر الطعام وإنه كان بيكسر الماء وإنه كان بيشفي المرضى والحصى بيسبح فيه، أمثلة معجزات كثيرة جدا. ما بنقولش إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ما عطوش معجزات، لكن المقصود بالآية هنا إن زي الآيات اللي ربنا أعطاها للرسل السابقين اللي لما أقوامهم كانوا بيكفروا ربنا كان بيبيدهم. أفضل معجزة وأعظم معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين هو القرآن الكريم، ودليله قوله تعالى في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، برضو آيات بنفس الفهم بتاع آيات الأقوام السابقين، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فأولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، ده معناه أن هذا الكتاب القرآن الكريم كافي بنزوله، المفروض ما تطلبوش أي آيات أو أي معجزات أخرى، فالقرآن كافي لإثبات أنه فعلا نبي ورسول من عند الله عز وجل. والحديث اللي في البخاري إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، يعني معجزات وآيات باهرات بتؤدي إلى إن الناس يؤمنوا به، أعطى ما مثله آمن عليه البشر أي أجر على يديه. ده شرح وتعليق شيخ مصطفى البغى الديب، أجر على يديه من المعجزات الشيء الذي يقتضي إيمان من شاهدها بصدق دعواه لأنها من خوارق العادات حسب زمانه ومكانه. ده معنى ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، يعني المعجزة الباهرة اللي بتؤدي إلى إيمان الناس القرآن الكريم، الوحي اللي نزل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. واحنا بنعرف من حديث تاني ان فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيكون اكثر الانبياء تبعا قبل سيدنا موسى عليه السلام او ايا كان باختلاف الروايات. الإمام ابن حجر العسقلاني بيفسر الجزء ده من الحديث: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، بيقول: أي إن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن، لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح، وليس المراد حصر معجزاته فيه. يعني احنا مش بنقول القرآن بس هي المعجزة اللي جه بها النبي محمد، لا، لكن هي أوضح وأبهر وأقوى معجزة. ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه، بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره. طيب، لما في بقى كتعليق كنت عايز أقوله، الجزء ده أصلا منقول من كتاب أبحاث في علوم القرآن للدكتور غانم قدوري الحمد، الفصل الثالث من الكتاب اسمه أبحاث في إعجاز القرآن الكريم. التعليق اللي أنا كنت عايز أقوله إن مفيد جدا جدا إن أنت تقرأ كتب لأكاديميين وهم على منهج أهل السنة والجماعة، يعني هو سلفي وعقيدته سليمة، لكن هو كمان بيتميز بالأكاديميين، يعني هو ده أستاذ دكتور. بتجد في كتابات الأكاديميين دول إنه بيجيب لك الخلاصة وترتيب للأفكار بشكل كويس ومنظم، ودي فايدة الكتابات الأكاديمية. فمعظم الناس للأسف الشديد ممكن يبقى طالب علم وممكن يبقى يعني ممتاز جدا وقوي، لكن لما يجي يكتب تجد إن ممكن يكون في قلة ترتيب أو تنسيق للأفكار أو جمع لكل المواضيع اللي كان مفروض يتطرق إليها وهكذا. غالبا الأكاديميين اللي تعلموا إزاي يكتبوا تقارير أو ريبورتس أو رسائل علمية أو حاجات زي كده بتكون كتبهم في غاية الفائدة، أفيد من إن أنت تقرأ 5 6 7 كتب في نفس الموضوع لناس مش أكاديميين متخصصين. دي نصيحة يعني وفائدة أنا اتعلمتها بالتجربة. معظم استفاداتي ممكن ما كنش قريت كتير، لكن كتابين 3 لناس أكاديميين ممتازين بيقدروا يجمعوا أفكار كثيرة في كلمات قليلة بحسن ترتيب وتنسيق وعرض، بيكون أفيد من أن أنت تقرأ كتب كثيرة جدا جدا. طيب، هنا العلماء بالإجماع اتفقوا على أن أكبر دليل على أن القرآن الكريم كلام الله وحجة بينة ظاهرة ما ينفعش الإنسان أنه يجادل فيها أو يشكك فيها أو أيا كان، هو تحدي الله عز وجل لكل الخلق، أن هم التحدي ده بقى تم تدريجه، أن هم في البداية يأتوا بقرآن زي القرآن اللي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد كده التحدي تم تخفيضه إلى 10 آيات، بعد كده التحدي تم تخفيضه إلى 10 صور القرآن مثل القرآن، بعد كده 10 صور، بعد كده سورة من مثله. الآيات اللي الله عز وجل بيتحدى فيها الخلق، المفروض علشان المبحث ده يعني يبان كماله يتم جمع الآيات القرآنية اللي فيها الله عز وجل بيبين ان يعني بيرد فيها على شبهات الناس، ان انت اتعلمت ده من فلان، او انت اتعلمت ده من الشياطين، او انت نقلت ده من اساطير الاولين. القرآن الكريم نفسه بيعرض أقوال بعض المشككين الكفار أيام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيرد عليها يقول لك أصل أسلوب البياني البلاغي ده هو كان شاعر، فتجد آيات بتقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، والآية اللي النبي محمد اللي الله عز وجل يقول في سورة يونس: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ف فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. حتة فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله، إيه دلالتها؟ من ضمن الآيات اللي ربنا عز وجل بيبين فيها ان انتوا تعرفوا تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، عارفين عاش فين، عارفين ابوه، عارفين امه، عارفين ثقافته، عارفين تعليمه، عارفين انه مش شاعر، عارفين انه ما قرأش في كتب اهل الكتاب، عارفين عنه ما يؤدي الى ان لما يخبر بهذه الامور تعرفوا ان هو ما تعلمهاش من حد، ده ربنا هو اللي اوحى بهذا الكلام اليه. في آيات كتيرة جدا في هذا السياق. الله عز وجل مثلا بيتكلم عن في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أو في سورة الشعراء الله عز وجل يقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. كل دي ردود على الشبهات اللي بتثار ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يكون اتعلم القرآن ده من حد. فبالتالي عشان يا اما انا هعمل ده يا اما انتوا تعملوه كواجب، عاوزكم تفروا في المصحف وتطلعوا لي كل الايات اللي فيها هذه الدلالة، زي مثلا قوله تعالى في سورة النحل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فيه الرد على إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتعلم من شاب روماني ولا مش عارف مين، فرح هو اللي نقل له القصص اللي الشبهة دي. ففي النهاية في آيات كتيرة جدا جدا بتتكلم في المسألة دي. برضو من ضمن كمال بيان هذا الإعجاز القرآني الآيات القرآنية الكثيرة التي فيها عتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي من ضمن أدلة إن قطعا ولا شك لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قال القرآن ده من نفسه ما كانش هيعاتب نفسه، ما كانش هيبين إنه أخطأ في بعض الأمور والوحي صوب له أفعاله وهكذا. ده دليل انه ما ألفش الكلام ده من دماغه. وايضا تأخير الوحي في بعض الأمور زي حادثة الإفك وهكذا. انا بعتقد القرآن فعلا كتاب عجيب جدا بيتناول كل الأمور وما بيسيبش ثغرة، لكن الشخص المتأمل هو الذي سيدرك ان ده فعلا كلام ربنا، لان في بعض الناس في الآخر بيقول لك ده علمه جن، ده علمه شياطين، ده أرى كتب الأولين التوراة والإنجيل والتلمود والمدراش والكبالة، إيه عم في إيه؟ يبتدي علشان خاطر ما يقولش إن القرآن كلام الله يبتدي يأله سيدنا محمد نفسه في إنه يعتقد فيه إنه استطاع أن يأتي بما لا يستطيع أي مخلوق آخر أن يأتي بمثل، فنعبده هو بقى إذا كان هو بالقدرة العظيمة العجيبة دي. لكن القرآن الكريم بيبين عكس كده، إن لا هو اتعلم من حد ولا ده بسبب عبقريته زي ما قال عباس محمود العقاد، دي مش بسبب عبقريته ولا ذكاءه ولا فطنته هو الشخص، لكن بسبب الوحي. طيب هنا الآيات اللي فيها تحدي لله عز وجل، الآيات دي في حد ذاتها يعني لازم يكون فيها تأمل شديد. في سورة الطور الآيات 33 و34، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. تقولا يعني هو قال الكلام ده من نفسه بينسبه لربنا زور وبهتان، زي ما أهل الكتاب عملوا إن هم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ده هذا من عند الله، أو إن هم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فهنا الفكرة الأساسية في المسألة، إذا كان بشر مخلوق استطاع أن يأتي بهذا الكلام، طب ما تورونا شطارتكم انتوا بقى وهاتوا زيه، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والمقصود بحديث مثل يعني قرآن زي القرآن اللي بيتلوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان تحدي كبير، بغض النظر هي الآية دي في أنهي سياق زمني والقدر اللي نزل من القرآن قد إيه، لكن مهما كان كان هيبقى قدر كبير، تحدي عظيم بالنسبة لهم إن هم يأتوا بمثل القرآن اللي جيب النبي محمد إلى لحظة نزول هذا التحدي، أو إلى لحظة تخفيف التحدي بأنه ينزل لعشر سور. في سورة هود كلام قوي جدا، أم يقولون افترى، يعني افترى الكلام ده، قال ربنا قال الكلام ده وربنا ما قالوش. من ضمن الأمور اللي أنا كنت بناقش فيها الشخص المتشكك ده، قلت له لو احنا هنفترض جدلا ان في إله، وفكرة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني ايه كفى بالله شهيدا؟ يعني كون ان الله عز وجل نصرك على اعدائك واظهر دينك وما قدروش يقضوا عليك، وانت انتصرت ونشرت وكونت امبراطورية، ده في حد ذاته شهادة من الله على انك فعلا نبي ورسول. ليه؟ لان لو كان في اله فعلا عادل لا يرضى بنشر الظلم، وفي شخص افترى على ربنا هذه الافتراءات، انه تقول هذا القرآن على الله وربنا ما قالوش، وانه زعم انه نبي وانه بيدعو لدين الله وده كله كذب وباطل، ومع ذلك ربنا بينصره وبيكف عنه اعدائه وبيعصمه من الناس وبيظهر دينه وبينشره وهكذا، ده معناه ان الاله ظالم. فكون ان ربنا بالفعل نصر النبي وكذا وكذا وكذا، وبين خذلان باقي الذين كفروا بالقرآن وما قدروش يأتوا بقرآن مثله أو بعشر سور مثله، دي شهادة ان فعلا القرآن من عند الله عز وجل. ما يعني حتى بالنسبة لأهل الكتاب النقطة دي راسخة عندهم، حتة ان شخص يكذب على الله او هو نبي كذاب ربنا بينتقم منه، ربنا بيموته، ربنا بيفضحه. في قصة إيليا أو إلياس مع الناس بتوع البعل، وإن هم تحدوا بعض في موقف لو كان إيليا عليه السلام هزم كان الناس كفرت بالله. في مثل هذه المواقف، مواقف مصيرية فاصلة ما بين الحق والباطل، الله عز وجل ينصر الحق، زي في غزوة بدر ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى السماء وقال اللهم ان تهلك هذه العصابة اللي هي المجموعة من الناس يعني فلن تعبد في الارض، يعني خلاص هينتهي الدين وهينتشر الكفر وهيتقال ده خلاص ده كان نبي كذاب وربنا اهلك دعوته. حتى في اعمال الرسل لما في العهد الجديد لما بيتكلموا عن المسيح هل هو صادق ولا كاذب، في فقرة انا مش فاكر فاني حتة بس انتوا دوروا علينا شرحتها في السلسلة بتاعت مدخل المسيحية وقراءة في الاناجيل واعمال الرسل، انه شيوخ اليهود نفسهم قالوا انه هو لو كان نبي كذاب هتندثر دعوته زي غيره، وراحوا سموا اسامي ناس ادعوا النبوة وكذب، زي مسيلمة الكذاب. ربنا يعني جعل انه كل ما يذكر انه كذاب ومالوش اتباع واندثرت دعوته ودائما يذم وهكذا. كل دي من شواهد ان هذا الدين بالفعل حق. هنا الله عز وجل ام يقولون افتراه، افترى الكلام ده على ربنا، زي ما افترى افتروا زي قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، مش انتوا بقى لوحدكم، وادعوا من استطعتم من دون الله. من دون الله دي يعني اي مخلوق، يعني الله عز وجل هو الخالق، كل ما دونه من الخليقة استعينوا باللي تقدروا تستعينوا به، سواء جماد بقى، حجر، شجر، نجوم، كواكب، جن، شياطين، اللي تقدروا تستعينوا به استعينوا به. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم. يعني ده تحدي معروض، انت ما استجبتش، ما قدرتش تأتي بعشر سور مثله. فاعلموا ان ما فاعلموا هنا المقصود به العلم اليقيني، فاعلموا ان ما انزل بعلم الله، انما يعني الحصر ان القرآن ده نزل من الله عز وجل، انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. يعني لابد ان تستسلموا، تصدقوا بان القرآن فعلا وحي من عند الله، وتستسلموا وتطيعوا وتذعنوا لكل ما فيه. هنا في سورة يونس الله عز وجل يقول وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، نفي، لا يمكن يكون حاصل ان القرآن ده يكون افتراء من دون الله، يعني مصدره اي كائن اخر غير الله عز وجل، لا يمكن يكون هذا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني تصديق اللي في القرآن مصدق للي يعرفوه أهل الأنبياء والرسل اللي جم وقت بعثة النبي. المقصود بين يديه يعني أنا لما أقبل بين يديه في حاجة قبلية أنا وصلت هي موجودة قبلي، ده معنى ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني تصديق للكتب السماوية السابقة، تصديق للي يعرفوا أهل الأنبياء والرسل اللي بعثوا قبل منه. القرآن بيأتي مصدق للي قبل منه. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقون، إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فربنا بيبين هنا في قوة في الخطاب، ان انتوا بتقولوا افترى طب هاتوا زيه، لا انتوا كذابين، ما هواش افترى ولا حاجة. في سورة البقرة ايضا قوة في الخطاب وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، خلاص جزم انتم مش هتفعلوا حاليا ولا حد في المستقبل، وده في حد ذاتي دليل إعجاز. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. في سورة الإسراء أيضا من الآيات القوية قل إن اجتمعت الإنس والجن، وهنا الإنس والجن مفهوم من نفس كلام من نفس معنى من دون الله، شاملة إنس وجن وغيره، لكن الشخص المشكك ده اللي كان يقعد يقول لك أصل الجن بيعيشوا كتير ويعرفوا لغات كتير وكان يقدر، طيب لو هو كان سخر جن علمه بالأولى أن غيره يعرف يسخر جن يعلمه، هو يعني الوحيد الساحر واللي عارف يسخر الجن؟ يا ما في، كنت بقول ما فيش جن ابن حلال يطلع يفضح كذبه ويقول لا ده أنا أقدر أقلف مثله، ويعني بالخبرة المشاهدة الناس عارفة أن في جن عايش يمكن من أيام النبي ومن قبل منه كمان وبيقدر يحصل علوم الإنسان مش بيقدر يحصلها. طيب خلاص استعينوا بقى بالجن، ده جن عايش من أيام الفراعنة بيحرس لهم أهرماتهم ولا قبورهم، استعينوا بيهم يعلموك. ما فكرة ايه؟ اصل القرآن فيه اعجاز علمي. طب ما احنا ايام الفراعنة هم عملوا حاجات كانوا يعرفوا في الطب والفلك، احنا لغاية دلوقتي بالنسبة لنا ده اعجاز، فممكن يكون الجن ده من ايام الفراعنة هو اللي علم النبي فده مش اعجاز علمي ولا حاجة. طيب ما ليه ما قدرتوش تجيبوا زيه؟ ما تجيبوا جنيين من المتخصصين في التحنيط ولا جني متخصص في الفلك وتألفوا كتاب يحتوي على مثل ما أخبر به القرآن الكريم. وفين مع الإعجاز اللي ذكره القرآن، فين أنه كان عند السابقين سواء فرعنة ولا غيرهم, أو ممكن يكونوا متقدمين في فلك ولا طب, لكن في الإخبارات اللي أخبرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم, هل في أي دليل أن في حد قبله كان يعرف هذا الكلام في أي مكان في أي مرجع؟ في ناس كان في حكمة أنا قريتها في كتاب وهم الإلحاد أستاذ الدكتور عمرو الشريف وغيره على منتديات اللي بيناقشوا الملحدين وكده, قال لك لو كان الملحد بيبذل مجهود في كثرة التشكيكات اللي بيطلعها في انه يشوف اي سبب علشانه يؤمن كان زمانه مؤمن وايمانه راسخ ويعني ما فيش زيه. بمعنى ايه؟ ان هو بيبذل مجهود في ان اي شيء واقل شيء بسببه يكفر, لكن لو كان العكس بذل مجهود ان لاي دليل او باي سبب علشانه يؤمن كان زمانه بقى مؤمن. وده في حد ذاته بيان خلل في نفس الانسان, سواء وسوسة من الشيطان او سواء فساد في قلبه هو, انه بدل ما يبحث عن ما يدلله على الخير ويعتنقه بيبحث عن كل شر علشان يدفعه عن الخير ويبعده عنه. وده لازم شخص زي كده يقف مع نفسه ويشوف هو أنا ليه كده, ليه أنا بعد أدور على كل شبهات وكل تشككات علشان يبعدني عن ربنا, ليه ما بقعدش أدور في الأدلة والبراهين اللي تقربني من ربنا. طيب في نقطتين بعد هذا التحدي, في نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى إن هذا التحدي في حد ذاته بما انه كان في العرب اللي بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم, وان هم كانوا مشتغلين في اللغة العربية وارباب لغة وفصاحة وبلاغة وبيان وبتوع شعر والكلام ده كله, من ناحية تاريخية معلوم بالضرورة ان اقدر ناس استجابة لهذا التحدي هم كفار قريش العرب دول. ده كترتيب في التنظير, ان اقدر ناس على استجابة التحدي هم كفار قريش, فبالتالي عقلا ما ينفعش تقولي ان اللي بعديهم هم كانوا اقدر واحسن وافضل, لان الواقع المشاهد بيبين ان اللي بعد اضعف في اللغة من اللي قبل, وان احنا لما نيجي نتعلم اللغة وقوانين اللغة والنحو وهكذا بنتعلمه من اللي قبل مش بنتعلمه من اللي بعد. اللي قبل كانوا أقوى وأفضل وأحسن ومشتغلين في اللغة أكثر. دي نقطة. نقطة تانية إن كان في دواعي أو ضرورات لاستجابة التحدي. يعني ما يجيش حد يقول كفار قريش كان ممكن يستجيبوا بس يعني هم نفضوا للموضوع او ما اهتموش او ما خدوش الموضوع على محمل الجد. لا, في ثابت تاريخيا ان كان في دواعي او ضرورات بتدفعهم لاستجابة التحدي, وهو ان عدم استجابتهم للتحدي ده معناه اقرارهم بان القرآن كلام الله, ومع اقرارهم بانه كلام الله وما امنوش ده بيان ان هم كفروا ويستحقوا العقاب, والعقاب هو ان الله عز وجل احل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قتالهم واغتنام اموالهم وسبي نسائهم وهكذا. ده عقاب ليه؟ ان هم ما دام ما استجابوش للتحدي ده معناه ان هم ادركوا ان ده كلام ربنا وهم عاجزين عن الاتيان بمثله, فالواجب عليهم ان هم كانوا يؤمنوا لكن هم ما امنوش كفروا, فالكافر هذا مستحق للعقاب والعقاب هو القتال. كانوا مفروض ايه الاسهل بالنسبة لهم؟ نحارب ونقتل وتسلب اموالنا وتسبى نسائنا وذرارينا, ولا نستجيب للتحدي؟ انهي اسهل؟ لو كان في مقدورهم الاستجابة للتحدي كانوا استجابوا وخلصنا, ولا حرب ولا قتال ولا سبي ولا غريبة ولا حاجة من دي. لكن بما ان الواقع ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاتلهم وانتصر عليهم وغنم أموالهم وسبى نسائهم وذراريهم، ده دليل عجزهم على الاستجابة للتحدي. عجز يعني زي ما مكتوب كده يدل عليه النقل المتواتر الذي يقع به العلم الضروري. يعني ايه؟ يعني هم عجزوا واحنا نعرف يقينا ان هم عجزوا، هم واللي بعديهم عجزوا، مفيش حد ابدا قدر يستجيب لهذا التحدي. وده من اقوى الدلائل الشاهدة الى الابد امين ان القرآن كلام الله، محدش قدر ابدا انه يستجيب للتحدي. في بقى نقطة، خلاص انا شرحت الكلام ده، بعض السفهاء المعاصرين بيحاولوا يحاكوا بعض الايات او السور، بيعتقدوا ان استجابة التحدي هو ان انا اشوف آية مثلا بتقول ان اعطناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانك هو الابتر، او مقايل مثلا بدل ان اعطناك الكوثر ان اعطناك المش عارف مين اللي الفه الكلام الفاضي اللي الفه مسيلمة الكذاب ولا غيره، انه بياخد الآية كوبي وبيست، وما كل ما يقوم به هو انه بس يبدل كلمات، هو بيعتقد ان هذا استجابة للتحدي. ده باطل، ده بالعكس، ده اكثر اكبر دليل ان القرآن بالنسبة له هو القدوة، هو المثل الاعلى، وكل ما يقوم به انه بيقوم باستبدال الكلمات. طب لم نستبدل الكلمات، الفكرة هي ان معظم الناس بيفهموا ان استجابة التحدي هو مجرد ان انا اأتي بكلام شبيه في النظم ما فيهوش اخطاء نحوية او اعرابية، يبقى انا كده جئت بمثل القرآن. لا، علشان تأتي بمثل القرآن او بمثل سورة من سور القرآن لابد ان تأتي باصغر سورة من سور القرآن وتقعد تهري نفسك بحث، بحيث ان انت تطلع كل الفوائد وكل المعجزات وكل اللي انت تقدر تطلع به من هذه الآيات، من هذه السورة، ترصهم كده وتقوم انت بقى مألف سورة في المقابل نقدر نطلع منها بكل اللي احنا قدرنا نطلع منه من آيات هذه السورة. انا شوف حاطط مثال ان اعطيناك الكوثر فصلى ربك وانحر ان شانك هو الابتر، سورة زي كده بيتألف فيها مجلدات، في اخبار عن توحيد واسماء وصفات وتوحيد الوهية وتوحيد ربوبية، وفيها اعجاز باخبار مستقبلي متعلق بقصة نزول الآية ان شانئك هو الابتر، بان فعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يبتر ذكره، بل ان الله عز وجل رفع ذكره، وان غيره من اعدائه هم اللي بتر ذكرهم ونسلهم، زي سورة العصر اللي شرحناها باستفاضة، في سورة النصر، سورة الإخلاص. كل هذه السور هي ممكن تكون في المصحف سطر أو سطرين، لكن بتقدر تطلع منها فوائد كثيرة جدا جدا، سواء إخبارات غيبية أو ما يتعلق بالعقيدة وإنه يقربك بالله عز وجل، فوائد شتى كثيرة جدا جدا، ودلالات بلاغية و معاني كثيرة تقدر تطلعها من الآية الواحدة. يعني لو تفتكروا لما قلنا والعصر، كلمة واحدة، إن الإنسان لفي خسر، والعصر دي ممكن نطلع منها معاني ودلالات قد إيه في السياق، طلعنا فوائد كثيرة جدا جدا. فبالتالي القضية مش إن أنت تقتبس آيات القرآن وتبدل كلمات، لا، أنت تشوف احنا بنقدر نطلع إيه من السورة الواحدة، وألف انت بقى سعادتك سورة نطلع منها زي ما بنقدر نطلع من القرآن. ده في حد ذاته، يعني لو الإنسان يعني قال طيب أنا هاخد الموضوع جد وسأستجيب للتحدي، أول خطوة هو أني اتعمق في السور القرآنية وافهم قد ايه فيها فوائد واعجاز وبلاغة وبياج وهكذا. انا اعتقد ان مجرد انه يسلك هذا المسلك في النهاية سيشهد ان القرآن الكريم كلام الله. اي شخص يبحث بحق انه عاوز يستفيد ويتعلم من القرآن، القرآن كنز كبير وبحر ملوش اخر. مهما قرأت ومهما بحثت ومهما تأملت من أول التفاسير المنسوبة للأئمة الأربعة لغاية المفسرين المعاصرين، هتفضل تخرج بفوائد وفوائد وفوائد وفوائد تنفعك في كل أمور حياتك. من أين للإنسان أن يكتب كلاما يبقى دائما وإلى الأبد بحر معرفة وإرشاد للبشرية؟ الله المستعان. فعلا ما قدر الله حق قدره. طيب هنا لما تكلم عن مناهج العلماء في دراسة الإعجاز وإيه هي وجوه الإعجاز، هم متفقين إن الوجه الأول من وجوه إعجاز القرآن هو في نظمه وتأليفه، يعني الصيغة اللي مكتوبة عليها والفصاحة والبلاغة والبيان ورصف الكلام على هذا الأسلوب وهكذا، والتحدي بالإتيان بمثله أو بعض مثله. في بعض العلماء قالوا إن ده وجه من وجوه الإعجاز، إن الله عز وجل ترك أو جعل الكفار يتركوا معارضة القرآن. معلش أنا آسف، أصل النقطة دي ذكرها المؤلف بس أنا أصلا ما كتبتهاش. مسألة إن هو قال إن في بعض العلماء ذكروا إن كان ممكن إن كفار قريش يأتوا بمثل القرآن، بس ربنا هو اللي منعهم منع جبر كده، إنه يعني يجي يحاول ما يعرفش، فبقدرة إلهية ما يقدرش، لكن هو لو كان ربنا تركه كان هيقدر يعمل. بغض النظر ان هو يرى فيها اعجاز وقدرة ربنا، لكن ده في حد ذاته بيقلل من القيمة الحقيقية للآيات القرآنية. وعلماء المسلمين اللي لقوا بعض الاشخاص ذكروا هذا الكلام رفضوه وقالوا لا طبعا ده غير صحيح. وجه الاعجاز هو ان انت متاح لك الاستجابة وانت كإنسان مخلوق تعجز، مهما حاولت تعجز، مش ان انت تقدر لكن ربنا يمنعك ويجبرك انك لا تستطيع ان تأتي بمثله. هنا قال لك الاعجاز ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة، بمعنى ان هم ما قدروش يأتوا بمثل القرآن رغم ان هم كان في مصلحتهم او كان لازم يأتوا بمثل القرآن لو يقدروا. القرآن صار معجزا لانه جاء بافصح الالفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني. ده وجه الإعجاز اللي أعجز كفار قريش. لكن العلماء في كتاباتهم عن القرآن الكريم ذكروا أوجه كثيرة جدا من الإعجاز، من ضمنها ما في القرآن من مكنون الغيب، والغيب ده سواء بأمور مستقبلة أو قصص الأولين وأخبار الماضين. مع العلم، شوف اللي ما بين قوسين ده على أساس إن لتثبت كمال هذه المسألة تثبت هو ما تعلمش من كتب، ما تعلمش من شياطين، ما تعلمش من حد منه، كان ممكن يجيب له هذه الأخبار الغيبية وهكذا. عامل زي شخص المشكك ده يقول لي غلبت الروم، طب ما كان ممكن كل حاجة يرميها على الجن، كان ممكن الجن يروح يؤثر على نتيجة المعركة فيخلي اللي حصل زي ما النبي قال. لا هو ما كانش متدين ولا حاجة، هو كان لا ديني مقرب على إلحاد. ما هو ده الفكرة، بس أنا يعني خلاص أنا بشكك بأي حاجة يا سيدي، في جن في أي حاجة، أنا بتشبث بأي شيء بضعه إشكالية في المسألة. فهي الفكرة ايه؟ ان نقطة زي دي ممكن يجد فيها نوع من التشكيك، بيحتاج دراسة في مواضيع تانية، انه لا تعلم من جن ولا تعلم من شياطين ولا تعلم من كتب ولا تعلم من كهنة ولا تعلم من رومان ولا فرس ولا اي حاجة، بالاضافة الى ان في التحدي بيتضمن ان الجن يدخل ضمن اللي يقبلوا التحدي وما قدروش، وهكذا ما تضمنه من قصة الاولين واخبار الماضين، مع العلم ان النبي كان اميا وخالف قصص اهل الكتاب وصدق فيما اخبر بالتجربة العلمية. الجملة دي ممتازة، لما جه الاستاذ سامي عمري كتب الكتاب بتاع هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى، من ضمن يعني هو طبعا الكتاب فريد من نوعه لانه بيقتبس بقى من التلمود وبيقتبس من الترجوم وبيقتبس من المراجع نفسها وبيعمل مقارنة نصية، فبيبان ان القرآن ما اقتبسش ولا حاجة، لكن كان من ضمن حجج المسلمين قديما ان ازاي القرآن يقتبس منكم وهو بيبين اخطاء قصصكم وبيكذب اللي انتوا قلتوه في اخباراتكم في اخباركم عن الانبياء وغيره وهكذا، او ان حتى لو في اي قصة مشابهة لكن احنا دايما بنلاقي القرآن الكريم بيخالف قصصكم في بعض النقاط الهامة الرئيسية، وفي النهاية بيبان ان القرآن صح وانتوا غلط. ودايما بضرب المثل بقصة نوح عليه السلام ومكان اكتشاف الفلك وهكذا. قصة نوح موجودة عند اهل الكتاب، موجودة عندنا. السطحي الساذج يقول لك ما القصة دي عندنا، انت نقلها من عندنا اصلا، لكن الذي يتدبر يجد ان في تفاصيل كثيرة مختلفة ما بين اللي ذكر في القرآن واللي عند اهل الكتاب، سواء في هيئة الفلك او المكان اللي رسي عليه الفلك او اخبار اصلا مش عندكم في اي حتة. يعني مثلا شوف قصة سيدنا ابراهيم، عندنا مثلا قصة الذبيح وعندهم هم بيقولوا اسحاق، احنا عندنا سيدنا اسماعيل، في خلاف في القصة، سيبك من دي. قصة مثلا زي ان سيدنا ابراهيم المناظرة بتاعت النجوم والكواكب والشمس بازغا قال هذا ربي والكلام ده، ده مش عندهم اصلا في اي حتة. القصة بتاع سيدنا إبراهيم مع الأصنام وإنه كسر الأصنام وساب الفاس على كبير على كبير على أكبر صنم، وبعدين قال لهم ده كبيركم كبيرهم هو اللي كسر ومش عارف إيه، القصة دي جايبينها منين؟ هم خيبانين بيشوفوا مجرد القصة بشكل عام. أنتوا عارفين قصة النملة والهدهد ده جايبينه منين؟ ده من التلمود البابلي. طب وبعدين قارن بقى القصة، تجد ممكن تلاقي فيه نقاط مشتركة، والقصة كان يعرفها أهل الكتاب. هو القرآن مثلا في قصة زي كده، دي نقطة هامة، أخبر إني ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا؟ دي في قصص معينة ربنا أخبر التفاصيل اللي أنا قلت لك عليها دي وحي مش موجودة في حتة تانية، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، وده دليل على إنه وحي. في قصص ربنا ما قالش إن هي حصرية ما فيش حد يعرفها، في قصص أصلا اليهود جم يسألوا فيها النبي أنت تعرف القصة دي؟ لو عرفتها بقى يبقى أنت نبي، فهم أصلا عارفين القصة، تيجي تقول إن أنا نقلتها؟ يعني المسألة محتاجة تأمل وتدبر. في النهاية الشخص بيتيقن القرآن قطعا ولا شك، ما نقلش من اي كتابات اقدم منه، رغم ان دي تعتبر اقدم شبهة عن القرآن، وقالوا اساطير الاولين اكتتبها وهكذا. الاخبار بما كاد من اول خلق الارض والسماء الى انقضاء الدنيا. لما جه الشخص المتشكك ده يقول لي طب الجن كان ممكن يعرف، اصلا مش عارف مين كان ممكن يعرف، طب الماضي الصحيح قبل ما يكون في جن اصلا، اخبارات عن امور كونية ليس له ان يعرفها اصلا، كان يعرفها منين؟ اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما، كان يعرف منين الجن حاجة زي كده؟ ما كانش يعرف. فبالتالي في بعض الامور لما تدقق فيها ستجد ان مهما كان، يعني مثلا اخبار بمستقبل بعيد جدا لو انت هتقولي غلبت الروم دي في بضع سنين، فالجن هيلحق يظبطها له لو انت عاوز تشكك. طب اخبار بعلامات الساعه الكبرى والصغرى زي مثلا طلوع الشمس من مغربها، اين للجن ان يعرف هذا؟ او اخبار باحوال الناس او الحفاه العراه رعاء الشاة تطاولون في البنيان او غيره، كل دي اخبارات مستقبليه بعيده جدا جدا. ايه الجن دول هتألههم؟ هي بقى دي الفكره، انه يشوف الشخص اللي عاوز يشكك بسببه ويجعله هو الاله المسيطر على امور الكون وهو اللي بيسير الامور وفق ما يريد، ويقوم قايل في القران ازاي الامور هتسير. ايه؟ لا يعني الملحد ده، ما هي الفكره حاجة نفسية تعبان في مخه بطريقة أو بأخرى، إنه بيشكك للتشكيك وخلاص، قلبه مريض. أنا أكاد أجزم إن قطعا ولا شك في حاجة هو عملها في دنيته هي اللي أدت إلى إنه بقى في هذه الحالة، سواء ده يعني معاصي الخلوات أو ذنوب ومعاصي كان بيعملها أو أيا كان، في حاجة أدت إلى إن ربنا ابتلا بهذا. ده مش الأصل اللي عليه الإنسان، ده في حاجة أثرت فيه أدت إلى إنه بقى كده. وأنا مش بقول إن ده في الآخر ما فيش أمل منه، لا في أمل، لكن يعني قطعا ولا شك اللي هو فيه ده عدل من الله بسبب أو بآخر. طيب من ضمن وجوه الإعجاز ما في القرآن من دقائق التشريع، الإعجاز التشريعي جمعه، شوف بقى لكل الكمال في التشريع وتفصيل التشريع والتجربة الإنسانية التي تثبت صحة التشريع. ثلاث نقاط: كمال التشريع وتفاصيله، التجربة الإنسانية التي تبين صحته، زي ما الغرب دلوقتي بيشوف ان الاقتصاد الامور المعاملات المالية زي ما الاسلام جي بيها هو ده اللي فيه الصالح العام، لكن الربا والكلام ده كله شوفوا بعدين بقى تقارن في القرآن. يعني الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله في مسألة الربا دي، وانه شيء فظيع جدا وجريمة كبيرة في الكلام عن الخمر وتحريمه ومش عارف مين وهكذا. طيب ما في القرآن من عجائب آيات الله في خلقه، اللي هي الإعجاز العلمي، إن الله عز وجل بيخبر عن الخلق سواء في الأنفس أو في الأفاق وبيطلع كلام الله عز وجل صحيح. من ضمن وجوه الإعجاز، وده من الحس المشهود، الأثر الذي يتركه القرآن في النفس. ده أنت ما بتقدرش تقيم به الحجة بنفسك، ده شيء الإنسان من داخله بيشعر بيه. احنا عندنا أسانيد تاريخية، روايات بتقول ان في ناس اقرت بده، اعلنت ان القرآن ده كلام ما سمعناش زيه، اعلاه ولا مثمر واسفله ولا مغدق وانه لا يعلو ولا يعلى عليه، والروايات كثيرة زي كده. لكن في النهاية ايا كان هو معناه صحيح، انا ما دققتش في الروايه. المعنى صحيح، الروايه ضعيفه، ما بغض النظر في غيرها من الروايات بتؤدي بنفس الكلام، ان ما هو علشان كده قالوا ده الكلام ده سحر. ايه وجه الدلاله من ان هم قالوا انه سحر؟ يقصد ان القرآن فيه ليه تأثير عليهم، بيستشعروا بانه يريدون ان يستجيبوا له، بيخاطب روحهم، بيأثر فيهم، فقالوا لا ده سحر. لكن دي من وجوه الاعجاز اللي العلماء سجلوه، الاثر الذي يتركه سماع القرآن في النفس، صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. بعض العلماء بدأ يدرس الحوار ده وبعدين قال لك من ناحية علمية واحنا شفنا الذرات ولما بنقرأ عليها القرآن وايا كان بغض النظر عن اي طريقة عاوز تبرهن عن على صحة هذا، لكن هو عند العلماء هو من اعجاز القرآن، وقطعا ولا شك سماع القرآن بيؤثر على النفس سواء كان يعرف اللغة العربية وما كانش يعرف. وانا بعتقد ان اصل هذه المسألة هو في ان احنا بنقرأ القرآن بنتلوه يعني زي ما تلقناه من رب العزة والتبارك وتعالى. الله عز وجل لقن جبريل عليه السلام لقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالطريقة اللي احنا بنقرأ بها القرآن طريقة إلهية في غنة ومدود وإدغام ومش عارف مين وقلقلة وتفخيم وترقيق والكلام ده كله. طريقة التلاوة بما انها إلهية انا بعتقد ان دي من ضمن اسباب انه بيؤثر في النفوس، بالإضافة إلى المضامين الكلام والمعاني وهكذا برضو من ضمن أسباب تأثيرها في النفوس. لما شخص يقول لك أنا بحس إن الآية دي بتخاطبني أنا، أو بستشعر إني أنا بتفاعل مع الآيات دي بطريقة أو بأخرى، كل ده داخل برضو من ضمن إن القرآن يترك أثر في النفس سواء بسبب التلاوة والسماع أو المعاني. كون القرآن آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى بحفظه، بمعنى إن القرآن ربنا تعهد بحفظه وإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومع الوقت هو لسه محفوظ زي ما هو، ما أصابوش تحريف، ما دخلوش أي نوع من أنواع الباطل. يتكالب الناس ضد القرآن ضد الإسلام ما زال باقي، آية باقية إلى قيام الساعة، مش زي كتب السابقين زي مثلا الكتاب المقدس اتحرف وتبدل وتغير وتلعب فيه لما شبع وقال يا بس. برضو من ضمن الدلالات على ان القرآن كلام الله آيات العتاب، من ضمن الدلالات ان ده مش كلام النبي محمد، وعقلا منطقيا ما كانش هيعاتب نفسه في آيات كثيرة مشهورة انتوا تجمعوها، ما نزل بعد طول انتظار برضو انتوا تجمعوها. الكلام عن نزول القرآن منجما، طبعا انت مش هتقدر تعرف ما نزل بعد طول انتظار غير لو انت بحثت في روايات واسباب النزول، لكن انت لو قرأت في القرآن كده مش هتقدر تستشعر ايه اللي نزل بعد طول انتظار، رغم ان احنا بنعرف ان القرآن نزل منجما ومفرقا على مدار 23 سنة، لكن انت بتقرأ القرآن ما بتحسش بالفارق الزمني ده برضو من ضمن ادلة ان القرآن كلام الله. مش تقدر تعرف الفارق الزمني بين نزول الآيات غير لما تبحث في الروايات. ممكن تقرأ في كتب السنة في أبواب تفسير، ممكن تقرأ في مؤلفات تحديدا في أسباب النزول، تقرأ في التفسير بيجيب روايات عن أسباب النزول وفي السيرة أيضا. طيب ملامح المنهج الأمثل، هنا اختصارا بيقول اللي انا قلته قبل كده، ان انت تشوف الوجه اللي هيؤثر في الشخص اللي انت بتخاطبه، يبقى هو ده الوجه الامثل. انا بعتقد ان رقم واحد هو بيان الكلام الخاص بالتحدي وعجزهم عن اتيان التحدي مع ضرورة الاستجابة، وان يكون ان هم ما قدروش يستجيبوا فده الاولى ان بعدهم ما يقدروش، التنظير ده رقم واحد. بعد كده بقى تشوف ايه بقى اكتر حاجة هتأثر فيه فيما بعد، اعجاز علمي، اخبار غيبي، ايا كان تختار اللي هيأثر فيه فيما بعد تكلمه، لكن رقم واحد التنظير الخاص بالتحدي وعدم استجابتهم الى اليوم، وده دليل واضح جدا على ان القرآن كلام الله. هنا هو كاتب كثرة وجوه اعجاز القرآن وتباينها في بعض الأحيان لا تغير من حقيقة إعجاز القرآن، يعني كثرة الوجوه ده أدلة أكثر على إعجاز القرآن، وتعكس تفاوت العلماء في إدراك ذلك الإعجاز، إن كل شخص بقدر علمه بيقدر يطلع مواطن إعجاز أكثر. فضل. وقد أخبر كل واحد منهم بما عرف، لأن أمر القرآن عجيب يراه الأديب معجزا، ويراه اللغوي معجزا، ويراه أرباب القانون والتشريع معجزا، ويراه علماء الاقتصاد معجزا، ويراه المربون معجزا، ويراه علماء النفس والمعنيون بالدراسات النفسية معجزا، ويراه علماء الاجتماع معجزا، ويراه المصلحون معجزا، ويراه كل راسخ في علمه معجزا. شوف أي علم أنت راسخ فيه تقدر تفهمه، تدبر في القرآن ستجد هذا العلم، وستدرك أن يا أنا بذلت مجهود كبير لأصل إلى ما وصلت إليه في هذا العلم، ومن 1435 سنة وجدت ما وصلت إليه، أمر مبهر جدا. طيب هنا المنهج الأمثل رقم واحد، تحديد الوجه الذي أعجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن أو معارضته في عصر النبوة. بعد كده إيه؟ باقي الأمور التي تدل على أنه لا يمكن أن يكون من عند أحد سوى الله. هو لازم رقم واحد النقطة الأولانية دي بتاعت إن هم ما يقدروش يأتوا بمثل القرآن. المشركون رأوا نظما عجيبا خارجا عن أساليب كلامهم. حتة خارجا عن أساليب كلامهم دي نقطة تحتاج إلى تأمل. إيه النقطة دي؟ إن أنا لو كنت هقول جملة تحمل نفس المعنى، هل كنت هستخدم الأسلوب ده أو كنت هستخدم الألفاظ والمصطلحات دي؟ تجد إن أمر عجيب، القرآن بيوصل معنى، لكن أنا لو كنت هقول المعنى ده ما كنتش هقوله كده. زي مثلا يعني بغض النظر عن الأمثلة، في أمثلة كثيرة جدا، بس الشخص المتدبر هيلاحظ ده، أسلوب كلام مختلف على غير العادة، ده أبهر العرب، استخدام الكلمات والألفاظ على غير العادة. يعني ممكن يقول لك إيه؟ فروا من قسورة. قسورة مش على عادة العرب استخدام الكلمة دي، لكن هو كلام عربي فصيح. حاجات زي كده، إن أنا لو كنت هقول أنا ما كنتش هختار الكلمة دي، كنت هختار أي كلمة تانية متداولة. ففيها يعني فعلا القرآن صدمهم بالأسلوب، بالاستخدام الألفاظ، بطريقة الكلام خارجا عن أساليب كلامهم، ورصفا بديعا مباينا لقوانين بلاغتهم ونظامهم، فأيقنوا بالقصور عن معارضته. يعني إيه مباينا لقوانين بلاغتهم ونظامهم؟ يعني لو قعدت تدرس أفصح كلام العرب في الأشعار والكلام ده كله، وبعدين تقرأ القرآن، تجد إن العرب يعني من بعد نزول القرآن بقى فيه يعني نوع جديد من الأسلوب والكلام. العرب ما كانوش يعرفوا يتكلموا كده في الوقت اللي هم فاهمين الكلام، بس هم ما تكلموش بالطريقة دي قبل كده. فأيقنوا بالقصور عن معارضته، واستشعروا العجز عن مقابلته، وهذا هو الوجه في إعجاز القرآن أيام بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إعجاز القرآن من قبل أنه خارج في بديع نظمه وغرابة أساليبه عن معهود كلام البشر، مختص بنمط غريب لا يشبه شيئا من القول في الرصف والترتيب، لا هو من قبيل الشعر ولا من ضروب الخطب والسجع. يعلم من تأمله أنه خارج عن المألوف، مباين للمعروف، متناسب في البلاغة، متشابه في البراعة، بريء من التكلف، منزه عن التصنع والتعسف. طبعا الكلام ده بالنسبة لمعظم الناس، لذلك هو في الآخر ذكر هذا الكلام، أنا بقول هيروغليفي. ليه؟ بسبب بعدنا عن اللغة العربية. وأنا بعتقد أن دي من ضمن اللي أريد بهذه الأمة، أن مكمن قوة هذه الأمة، ما أنا راخد بالي وأرد عليه، مكمن قوة هذه الأمة في التزامها بالقرآن والفصاحة والبلاغة والبيان وهكذا. معرفتهم باللغة يعني أدى إلى تمسكهم بالقرآن وتدبره وهكذا. فقال لك احنا ازاي نبعدهم عن مكمن قوتهم؟ نقضي على القرآن؟ مش هيقدروا يقضوا على القرآن. طيب نبعد الأمة عن الوسائل اللي تخليهم يفهموا القرآن ويفهموا الدين، من ضمنها البعد عن اللغة. ازاي حد يفهم كلام النبي وهو ما يعرفش لغة عربية كويس؟ يعني يفهموا كلام فصيح بليغ. ازاي حد يفهم القرآن وهو ما مش فاهم عربي كويس؟ لذلك تجد ان في ايات كثيرة جدا لما تقراها يعني ايه الكلام ده، ولا اعرف ولا الهوى. لما تيجي بقى تقرأ في التفسير وكلام العرب تعليقا على هذا الكلام، ده من افصح الكلام وابلغ القيام، ابلغ الكلام. طيب هنا ومن البين أن العرب قد طولبوا بأن يعرفوا دليل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل صدق الوحي الذي يأتيه بمجرد سماع القرآن نفسه لا بما يجادلهم به. يعني مجرد قراءة القرآن عليهم هو ده دليل صدق النبي، مش محتاجين مجادلة، مش محتاجين نقاش في أمور تانية، هو القرآن الذي أتلوه عليه لأنذركم به ومن بلغ. يعني خلاص القرآن وصل لكم بمجرد قراءته عليكم أقيمت عليكم الحجة. المستوى ده من تبليغ الحجة مش حاصل بالنسبة لنا لبعدنا عن اللغة العربية، زي ما هنفهم في المحاضرة القادمة لما نيجي نتكلم عن يعني إيه لا إله إلا الله، بقينا محتاجين نبذل مجهود كبير في شرحه. طبعا ده مش حاصل عند كفار قريش ولا العرب، كلام مفهوم عندهم ومفهوم مقتضياته ومفهوم ايه اللي مطلوب مننا لو قلنا لا اله الا الله والكلام ده كله. احنا بقى لا، احنا محتاجين نشرح فيها كتير. طبعا تحديد ما جاء في القرآن من الامور التي تدل على انه لا يمكن ان يكون من عند احد سوى الله، نحن تكلمنا عنه وذكرناه قبل كده. طيب انا هكتفي بهذا القدر. المرة القادمة هنبدأ في الكلام عن وحدانية الله عز وجل، وأكون طبعت لكم الملزمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.